والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وحلاوة الإيمان، وبرد اليقين. اللهم اجعلنا من الصابرين المتقين، وارزقنا الإمامة في الدين. ثم قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن التوحيد بالاستقراء والتتبع على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا هو. والثاني توحيده عز وجل بأفعال العباد، فلا يصلى ولا يسجد ولا ينذر ولا يذبح ولا يتوكل ولا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى وله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، فالواجب على المؤمن أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء، أو أثبته له أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا يثبت ما أثبت لنفسه من صفات أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بخالقه عز وجل. وكذلك يؤمن بكل صفة تضمنها أو كانت لازما لاسم من أسمائه الحسنى، وذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعلى القسمة الثنائية التي ذكرناها في بداية هذا الشرح عند بعض أهل العلم، فالتوحيد قسمان: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد عبادة. ومناسبة توحيد الأسماء والصفات لتوحيد العبادة من جهة أن توحيد الأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة، فلا تتحقق العبادة على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه عز وجل وصفاته، وأن يتعبد بها سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة يلزم منه توحيد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. فأنواع التوحيد الثلاثة على القسمة الثلاثية، أو الاثنان على القسمة الثنائية، متلازمة، ولا يكتمل إيمان العبد إلا بتوحيد الله عز وجل فيها جميعا. قال رحمه الله: باب من جحد. الجحود هو النكران والإنكار، والإنكار على نوعين: إنكار تكذيب ومعاندة، سواء كان هذا الإنكار لجميع الأسماء والصفات أو لبعضها، فهذا كفر والعياذ بالله إذا كانت الصفة أو الاسم ثابتة بالنص الصحيح الصريح من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا. فصفة العلم ثابتة له عز وجل، وكذا سائر الصفات التي جاءت في نصوص الوحيين. فمن جحد بها على وجه التكذيب والمعاندة فهو كافر كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. والنوع الثاني من الجحود هو جحود التأويل، وهو على قسمين: تأويل غير سائغ لا تقتضيه لغة العرب، فهذا مذموم، وإذا كان في عامة الأسماء والصفات فإنه يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، كما حكاه ابن القيم رحمه الله في النونية عن أكثر من 500 من أئمة المسلمين الذين كفروا الجهمية. والنوع الثاني هو التأويل الذي قد يسوغ من جهة اللغة وإن كان ضلالا من جهة الشرع، فأصحاب هذا التأويل لا يكفرون، وإنما هم ضلال في هذا الباب. باب من جحد شيئا ولو اسما واحدا، كما وقع لقريش في إنكارهم لاسم الرحمن. وأقبح منهم من أنكر عامة الأسماء أو الصفات. والطوائف المشهورة في هذا المنحرفة في هذا الباب ثلاث: الطائفة الأولى هم الذين أنكروا الأسماء والصفات بالكلية، وهؤلاء هم الجهمية الذين حكى ابن القيم رحمه الله تكفيرهم عن أكثر من 500 من أئمة المسلمين. والطائفة الثانية وهي طائفة ضلال لكن انحرافها أقل من انحراف الطائفة الأولى، هم الذين أنكروا الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة. والطائفة الثالثة هم الذين أثبتوا الأسماء كلها وأنكروا عامة الصفات، وأثبتوا لله عز وجل بعضها، وهي سبع عند الأشاعرة في المشهور، وهذا مذهب الأشاعرة، وهم أقرب الطوائف في هذا الباب إلى أهل السنة، وقريب منهم الماتريدية ونحوهم من الطوائف الذين أقروا بالأسماء وتأولوا بعض الصفات. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء. الأسماء جمع اسم، وهي مشتقة من السمو أو من السمة، من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة، أو منهما معا. والله عز وجل له أسماء وصفها بأحسن الصفات بأنها حسنى في ثلاث آيات في كتابه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الأسماء ومثلها الصفات لأهل السنة تقعيدات في ضبط قواعدها وما يجب على المؤمن تجاهها. ومن أحسن من كتب في هذا هو شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، الذي هيأه الله عز وجل لاعتقاد أهل السنة في جميع الأبواب، فصنف في هذا الباب مصنفات، منها فتواه الحموية التي كتبها لأهل حماه في أول سني عمره رحمة الله تعالى عليه، ثم كتب أوسع منها قليلا لأهل واسط ثم يسمى بالعقيدة الواسطية، ثم كتب في الأسماء والصفات والشرع والقدر الفتوى المشهورة بالتدمرية لأهل تدمر. وهذه الأخيرة إنما يقرأها ويتعلمها المنتهي، وأما المبتدي فيبتدي بالحموية ثم ينتقل منها إلى الواسطية. ولو قدم بين الجميع القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فهو أحسن، فهي من أجمل ما كتب في تقرير القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات، وقدم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. وكان الشيخ ابن عثيمين أيضا كتبها في بدايات عمره رحمة الله تعالى عليه كتابة في غاية الإتقان والروعة. وذكر قواعد منها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومنها أنها ليست بمحصورة لعظمته سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور كما في حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، الحديث. ومنها أن من هذه الأسماء 99 اسما من أحصاها في رواية، وفي رواية في البخاري: من حفظها دخل الجنة، وهو متفق عليه. وهذه الأسماء جاءت محصورة في رواية الترمذي، وفي هذه الرواية مقال. وقد تتبع ابن حجر رحمه الله في شرح على هذا الحديث في كتاب الدعوات من الصحيح النصوص التي تنص على الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه أو سماه بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن القواعد أيضا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بمعنى أنها تدل على ذاته سبحانه وتعالى وتتضمن أجمل الصفات في غاية الكمال، بخلاف أسماء المخلوقات فإنها أعلام ولا يلزم منها أن تتضمن صفات. فقد يتسمى المرء بمحمد وهو ليس بمحمود، أو يسميه أهله عليا وهو في نزول. أما أسماء الله عز وجل فهي حسنى لما تتضمنه من أكمل الصفات وأشرفها له سبحانه وتعالى. ومن القواعد أيضا التي ذكرها ابن تيمية وقررها أيضا ابن عثيمين في القواعد المشار إليها أن أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة، مترادفة من جهة دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة من جهة المعنى، فكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر من جهة دلالة المطابقة. وأما من جهة الالتزام فيمكن أن يدل الاسم على صفات أخرى غير هذا الاسم بالالتزام. فالدلالات عند المناطقة 3 دلالات: دلالة مطابقة وهي دلالة الاسم على الذات كالخالق، فالخالق من أسماء الله عز وجل يدل على ذاته سبحانه وتعالى دلالة مطابقة، وهو دلالة اللفظ على تمام معناه. ويدل اسم الخالق على صفة الخلق دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. وهذا الاسم وهو الخالق يدل على صفة العلم وعلى صفة القدرة وعلى صفة القوة دلالة التزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أنه سبحانه وتعالى في غاية الكمال من جهة العلم والقوة والقدرة وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الصفات أوسع من الأسماء، الأسماء أوسع من الصفات، من جهة أن الاسم يدل على صفة بإحدى الدلالات أو ببعض الدلالات التي تقدم ذكرها. وأما الصفة فلا يشترط أن يشتق منها اسما، فالله عز وجل يمكر ببعض خلقه ولا يشتق من هذه الصفة الفعلية اسم له سبحانه وتعالى باسم الماكر تعالى الله عز وجل. فمن هذا الباب قيل أن الأسماء أوسع من الصفات، والصفات أيضا في غاية الكمال. والصفات من القواعد التي ذكرها أهل السنة فيها أنهم يؤمنون بها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعقيد، لا تشبه بمخلوقات ولا تمثل في الأذهان ولا تعطل عن معانيها التي دلت عليها لغة العرب، كما قال الله عز وجل في الإثبات في النفي: ليس كمثله شيء وفي الإثبات وهو السميع البصير. وقال في نفي المماثلة: ولا فلا تضربوا لله الأمثال. وقال عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا يحاط به لا يحاط بها، فكذلك الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. والصفات أيضا عند أهل السنة خلافا لأهل البدع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صفات ذاتية، وبعضهم يسميها الصفات المعنوية كالسمع والبصر، وإلى صفات فعلية كالاستواء، وإلى صفات خبرية التي جاء بها الخبر ولا يحيط العقل بكيفيتها كالوجه واليدين وغير ذلك من الصفات الخبرية. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فما حكمه، وحكمه على التفصيل الذي تقدم. أو باب ما جاء باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات والوعيد الذي يلحق أمثاله. ثم ذكر رحمه الله آية وأثرين، أحدهما عن علي والآخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأما الآية فهي قوله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وهم الضمير يعود على كفار قريش كما جاء في سبب نزول هذه الآية، كما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة التفسير. وهم يكفرون بالرحمن أي بالاسم لا بالمسمى، فإنهم كانوا يؤمنون بالله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات والأرض فسيقولون الله. فهم يقرون بالمسمى سبحانه وتعالى، لكنهم أنكروا هذا الاسم، أنكروا هذا الاسم. والإنكار هذا وقع من بعضهم لا من كلهم، وقع من البعض، بل وقع من سهيل ابن عمرو حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكتب الصلح المشهور علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحينما قال عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أما الرحمن فلا نعرفه، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وكانوا يسمون مسيلمة بالرحمن. تعالى الله عز وجل عن شركهم علوا كبيرا. وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، وإن أنكروا فهو ربك، فهو ربهم. لكنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. فإن أنكروهم فالله عز وجل غني عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به سبحانه وتعالى. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وإليه متاب عليه توكلت، قدم المعمول على العامل لإفادة الاختصاص، ولم يقل توكلت عليه، وإنما عليه توكلت لا على غيره. وإليه متاب يعني متابي، فحذف الياء تخفيفا. والمتاب هو المرجع، يعني رجوعي وتوبتي إليه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله. فالتوبة إنما هي إليه سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والله هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام للسارق الذي قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: عرف الحق لأهله. فالتوبة إنما هي إليه سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف موضع توبته واتجاه إنابته سبحانه عليه الصلاة والسلام وأنها إلى الله، فنحن أولى بهذه التوبة، لأننا أهل التقصير والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم وعن جميع إخواننا المسلمين. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الله. ثم ذكر هذا الحديث عن علي الذي رواه البخاري موصولا على جهة الوقف على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد رواه البخاري في كتاب العلم ومر معنا في درس الصحيح، وترجم له بقوله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر أيضا حديث عائشة، حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. والاستدلال به على ما ترجم به البخاري ظاهر من جهة الامتناع عن التحديث ببعض الأحاديث أو تفسير بعض الآيات عند العوام الذين لا يفهمون معناها، أو يحدث لهم هذا التفسير أو هذا الذكر يحدث عندهم لبسا، وهم يستغنون بعموم عمومات النصوص في تحقيق الواجب عليهم من الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنجاتهم تحصل بغير هذه النصوص التي قد يحصل بسبب تحديثهم بها تشويش عليهم أو إنكار لبعض مسائل الشرع. ولذلك عرف من هدي السلف رحمهم الله أنهم كانوا يمتنعون من بعض الأحاديث ومن بعض المسائل خاصة في مجالس العوام حتى لا تكون فتنة لهم، كما كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فبثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع هذا الحلقوم. لأن قد يكون في إفشائه لبعض هذه الأحاديث التي فيها إشارة إلى الفتن وإلى أهل الجور والظلم قد يكون فيه فتنة عليه وعلى المسلمين. ولذلك ذكر الأئمة رحمه الله كما ذكر الحافظ تحت هذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فإن البخاري إذا ترجم بترجمة قبل هذه الترجمة في لحديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، وترجم البخاري بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن لا يفهمه بعض الناس فيقع فيما هو أشد منه. فالعالم الذي يفقه المصالح والمفاسد قد يحجم عن الحديث في بعض المسائل لا خوفا من الخلق ولا كتمان للعلم ولكن رعاية للمصالح. ومنها ننبه إخواننا إلى أن العلماء قد يسكتون في بعض النوازل ولا يتكلمون فيها، والشباب والعامة يلجون ويستنكرون على العلماء لماذا لا يتكلمون، وسكوتهم إنما هو لحكمة ومراعاة لمصالح أعظم من المصلحة التي يرومها الشباب من حديث هذا العالم في هذه المسألة على وجه الخصوص. فهذه المسائل لا يقدرها إلا أهل الشأن، وإذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يريدون الكلام فيه ويريدون بيان حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، وحكم الله ثابت والشريعة ما قصرت في شيء، لكن البيان قد لا يحصل في كل حال ولا يحصل في بعض المواضع، قد يحصل في موضع دون موضع. ولذلك يتهم الإنسان نفسه إذا حدثت مثل هذه الفتن وراء أن العلماء سكتوا فلم يتكلموا أو تكلموا بكلام مختضب ليس فيه تفصيل، إنما هم يراعون مصالح عليا قد لا يدركها المتعجل. وهذا يعني شيء معروف عند الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك من فقه الفتوى والتحديث ألا يحدث بالأحاديث التي قد يكون في ظاهرها تشويش على الناس، كان يحدث بحديث عند قوم متساهلين من أحاديث الإرجاء التي يفهم من ظاهر الإرجاء، وهي ليست بأحاديث الإرجاء لكن يفهم السامع منها أنها تدعو إلى ترك العمل، كحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كحديث أبي ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق فهذا يحدث به بين طلاب العلم ويبين الوجه فيه. أما أن يحدث به الذين يعني يلغون في المعاصي يحدث به الفساق فهذا يجرئهم على زيادة الفسق والوقوع في الزنا والفواحش، لأنهم سمعوا من هذا الحديث ما يطمئنهم على مستقبلهم في الآخرة، ويعرضون في هذه الحال عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد التي تأتي لأمثالهم من الزنات والسراق وغيرهم. كذلك إذا كان في قوم هم فيهم طيش وعجلة واستباحة للدماء، فإنه يحجم عن تحديثهم بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلاطين أو التساهل في أمر الدماء، فإنه يتجنى مثل هذه الأحاديث. لا كتمان للعلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ولكن استجابة لهذا الهدي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثهم فيتكلوا، وكذلك استجابة للهدي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم هذه الأمة. فالالتزام بمثل هذه القواعد، كان يحدث الناس بحديث أعظم الجهات، يحدث شخصا يعلم أنه فيه نوع طيش وتهور، وقد يستغل مثل هذا الحديث على البناء قواعد أصول الخوارج في أعظم الجهات، كلمة حق عند سلطان جائر. كذلك يمتنع عن الأحاديث التي قد تدعو إلى قد يفهم منها الجاهل فهما خاطئا من جهة دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وذكر الأئمة أمثلة على هذا، ذكرها الحافظ رحمة الله تعالى عليه في الفتح. وقد أنكر الحسن البصري رحمه الله على أنس بن مالك رضي الله عنه أن حدث الحجاج لظلمه وجبروته بحديث العرانيين، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم بالعرانيين فسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون، وهذا فيه تمثيل وتشنيع بهم، لأن جرمهم كما قال أبو قلابة فإنهم ارتدوا وقتلوا ونهبوا، فكانت عقوبتهم مغلظة، ثم نهي عن المثلة فيما بعد. فإذا حدث بمثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فإن مثل الحجاج سيفرح به وسيطغى على طغيانه ويجور على جوره ويسفك دماء الأبرياء من العلماء والصالحين كما فعل، وسيجازيه الله عز وجل بما قدم. فكذلك ذكر المصنف هذا الأثر عن علي، أن طالب العلم يمتنع من التحديث بالأحاديث التي قد تشير إلى بعض الصفات التي لا يدركها العوام، أو لو حدثتهم بها لأحدثت التباسا عندهم، مثل ما مر معنا في درس الصحيح في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا. التفصيل في مثل هذا مع العوام ليس بحسن، لأنه قد يورث عندهم شيئا من الريب والشك، أو الأحاديث التي لا يحسن ذكرها، وفيها نوع أو ذكر لبعض الصفات التي قد يستشكلها العامي، كحديث ابن عمر في قبضه سبحانه وتعالى السماوات والأرض وهزه لهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ويلتزم برمالة المنبر. فمثل هذه الأحاديث التي قد يفهم منها العامي التشبيه أو التمثيل فيعرض عنها طالب العلم. أما أن يقال أن المقصود هنا هو الإعراض بالكلية عن آيات الصفات وأحاديث الصفات، هذا لا يقوله أحد، وقد نسب هذا للإمام مالك، ومعاذ الله أن يقول مثل هذا القول، والكتاب العزيز كله مليء بآيات الصفات، وكذلك السنة الصحيحة بالصفات التي يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، ولا يخاف الناس إلا بسبب هذه الصفات، فإذا علم العبد أن الله العزيز ذو انتقام فإنه يخشاه سبحانه وتعالى، إذا علم أنه رؤوف رحيم رجاه وتعبده بالرجاء، وإذا علم أنه عليم خبير فإنه يستحي منه أن يطلع عليه وهو في حال لا يرضاها منه سبحانه وتعالى. ولا يتحقق توحيد العبد إلا بإقراره بالأسماء والصفات كما تقدم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. ثم ذكر حديث ابن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني من مشايخ الإمام أحمد وصاحب المصنف المشهور المتوفى سنة 1200 من الهجرة رحمة الله عليه. يحدث بهذا الأثر عن معمر بن راشد الأزدي، ومعمر يحدث به عن عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله ورحم أباه. وطاووس من تلاميذ ابن عباس، من مشاهير تلاميذ ابن عباس كعكرمة وعطاء وسعيد ابن جبير وأبي الشعتاء رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أن ابن عباس رأى رجلا انتفض ليس خوفا من الله عز وجل، وإنما إنكارا لهذه الصفة التي سمعها في هذا الحديث الذي هو من أحاديث الصفات، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وقال: ما فرق هؤلاء. هذه ثلاثة في الألفاظ في ضبط هذا اللفظ. ما فرق يعني ما فرق بالتشديد أو بالتخفيف، وعلى هذا يكون اللفظ فعلا. ما فرق يعني بين المحكم والمتشابه، أو ما فرق أيضا فعل، وما هنا تكون نافية، ما تكون نافية إذا قلنا أن هذا اللفظ فعل. وأما إذا قيل أنه اسم فيكون ضبطه ما فرقوا وما تكون استفهامية. ما فرقوا يعني ما خوفوا، فالفرق هو الخوف، الفرق هو الخوف. وأما فرق وفرق فهو من التفريق، كما قال عز وجل: وكتاب فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكون هذا انتفض لأنه ما فرق بين المحكم من النصوص والمتشابه. وآيات القرآن وكذا السنة فيها محكم وفيها متشابه. وقد وصف الله عز وجل كتابه تارة بأنه محكم، بأنه كله محكم، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ووصفه سبحانه وتعالى بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ووصف بعضه بالمحكم وبعضه بالمتشابه في آية آل عمران، كما في قول عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولا تعارض بين هذه الآيات. فكونه محكم في قوله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في سورة هود، المقصود بالإحكام هنا عدم الاختلاف، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل هو في غاية الثبات والشمول لسائر الأحكام وعدم التناقض فيما بينها. وأما وصفه بكونه متشابه فمن جهة أن بعضه يشبه بعضا، القصص تشبه القصص، والأخبار تشبه الأخبار، والأحكام تشبه الأحكام. وأما وصف بعضه بكونه محكم والآخر بأنه متشابه هذا من جهة أفهام الناس، فالناس يختلفون في فهم آيات الله عز وجل. وآيات الله عز وجل ليست في دلالتها على درجة واحدة، فمنها ما هو محكم يعلمه عامة الناس، كما قال ابن عباس: من القرآن من يعلمه كل الناس أو عامة الناس، ومنها ما يعرفه العرب في لغاتهم، ومنه ما يعرفه العلماء الذين أشار الله عز وجل إليهم بقوله: والراسخون في العلم. وهناك آيات متشابهة لا يعلمها إلا الراسخ في العلم على إحدى القراءتين، أو لا يعلمها إلا الله. والتشابه عند العلماء نوعان: تشابه مطلق وتشابه نسبي. فأما التشابه المطلق الذي لا كشف له، لا يعلمه إلا الله عز وجل، ككيفيات صفاته سبحانه وتعالى، هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك أحوال الآخرة وما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب، لا يحيط بكنهها على وجه التفصيل إلا الله، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا يحيط بما فيها إلا الباري سبحانه وتعالى. هذا إذا قلنا أن المتشابه هنا هو المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما المتشابه النسبي فهو الذي قد يعلمه بعض الناس، وهذا يتسق مع القراءة الأخرى. فالآية فيها قراءة فيها عفوا على الوقف الآخر، فالآية فيها وقفان: إما أن يقال هو الذي أنزل على عبد الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على لفظ الجلالة فالمتشابه هنا متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله، والمراد به حقائق الأمور وكيفيات الصفات فلا يعلمها إلا الله، كما قال مالك وقبله أم سلمة رضي الله عنها: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول. وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الحموية وفي غيرها: إذا سألك المبتدع عن كيفية الصفة، إذا قال كيف الصفة، فقل له: أتؤمن بالذات؟ فإن قال نعم فقل له: كيف الذات؟ فإن قال لا يعلم ذات الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى، فقل له: كذلك الصفة لا يعلمها إلا هو. فهذه الكيفيات من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك حقائق الأمور على وجه التفصيل في الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قيل أن الوقف يكون على والراسخون في العلم في قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه النسبي، المتشابه النسبي الذي يكون في فهمه نوع تشابه، فأهل العلم والراسخون فيه يردون هذا المتشابه إلى المحكم عند التعارض، ولا يشكل عليهم، ولا يتمسك بالمتشابه إلا المنافق: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا حال من يتبع المتشابه من الوحي، فكيف الذي يتبع المتشابه من نصوص أهل العلم كما فعل الخوارج، يفعل الخوارج اليوم مع نصوص شيخ الإسلام أو مع نصوص الأئمة في الدرر السنية، يتبعون المتشابه منها ثم يحكمون عليهم بأنهم يكفرون المسلمين أو أنهم على معتقد الخوارج. فهذا غاية الضلال، أن تترك المحكمات التي عليها هؤلاء الأئمة وتأتي إلى كلمة متشابهة في ثنايا حديث له اشتراطات وضوابط، وانتزعت هذه اللفظة من سياقها ثم تحمل هذا الإمام ما لا يحتمله قوله، فهذا لا يقع إلا من وقع في قلبه زيغ والعياذ بالله. وكذلك الأمر أشد من على من يتبع المتشابه من الأهواء ليس من كلام أهل العلم. فإذا كان الذي يتبع المتشابه من الوحي زائغ، فالذي يتبع المتشابه من أقوال أهل الأهواء والبدع والملل والنحل وأصحاب المقاطع المشبوهة وأصحاب دعايات الإلحاد والفسوق والعياذ بالله، فهذا شأنه في الزيغ أشد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم المصنف رحمه الله بذكر سبب تفسير هذه الآية، وهذا السبب على وجه التفصيل ذكره ابن جرير وغيره من أئمة التفسير. أما أصل الإنكار فهو في صحيح البخاري، حديث صلح الحديبية رواه البخاري في كتاب الشروط حينما قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن لا نعرفه، لكن هل هذا الفعل هو سبب نزول الآية أو لا؟ هذا محل بحث ذكره بعض أهل التفسير، والأمر محتمل والله تعالى أعلم. تنشطون لكتاب باب آخر؟ الأمر لكم. أنا ما أحب أن أكلف عليه، والأخوان يودون أن نختم الكتاب حتى ندخل في كتاب آخر، فالحق لكم إن تصبرون أخذنا وتجوزنا في بعض الحديث، والله يعفو عنا. الذي يريد أن نواصل يرفع يده. الباب اللي بعده قصير. ها؟ قصير؟ قصير. طيب، والذي عنده الارتباط أو كذا لا بس، يعني لا يستأذن، أسأل الله يفتح علينا وعليكم وتقبل منا ومنكم. نعم. طيب. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فقال عون بن عبد الله. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية، ويقوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والخطاب في الكفار. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي تعنى بالحرص على أن يتلفظ العبد بلفظ قد يكون فيه نوع شرك وهو لا يشعر، فيجب على العبد أن يضيف كل نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة إلى المنعم الواحد الأحد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفونها بقلوبهم وينكرونها بألسنتهم. قد قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، من نعمة جاءت في سياق النعمة منكرة في سياق شرط، فكل نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال في سورة تبارك: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فإذا تقرر هذا عند المؤمن فإنه يحذر غاية الحذر من أن ينسب نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه أن ينسبها إلى مخلوق أو ينكرها أو ينكر فضل الله عز وجل بلسانه وإن أقر به بقلبه. وهذا الذي يقع من المؤمن، وهذا من الشرك الخفي، من الشرك الأصغر، والذي قد يخفى على الناس. والشرك الأصغر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. يكون بالقلب كما في يسير الرياء، ومر معنا باب ما جاء في الرياء، ويكون بالعمل كما في تعليق التمائم، ومر معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، ويكون باللفظ كما في هذا الباب، وكما سيأتي في باب ما شاء الله قول الإنسان: ما شاء الله وشئت. فهذا شرك أصغر باللسان، وهو أصغر إذا لم يعتقد معناه. وأما إذا اعتقد معنى هذا اللفظ وأن النعمة إنما هي من هذا المخلوق أو من هذا الولي أو من هذا الصنف، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، باجتماع اعتقاد القلب الذي لا يجوز إلا لله مع لفظ اللسان. يعرفون نعمة الله، نعمة هنا جنس النعمة وليست النعمة الواحدة، نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وختم الآية بهذا اللفظ دليل على أن مثل هذا شعبة من شعب الكفر، الشرك الأصغر شعبة من شعب الكفر كسائر المعاصي. وهذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل سماها الماوردي وغيره من أئمة التفسير سموها بسورة النعم لما فيها من الأنعام التي امتن الله عز وجل بها على عباده. ابتداء بإرسال الرسل، كما في قوله عز وجل أتى أمر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم امتن بخلق الإنسان، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقولون، خلق الإنسان من نطفة، ثم امتن على الإنسان هذا بما خلق له من الأنعام والمركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم امتن الله عليه ببعض الأطعمة والأشربة كالعسل، ثم امتن عليه بالسكنة والبيوت وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا، وامتن عليه أيضا بالثياب والملابس وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فهذه النعم التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة ذكر الله في ثناياها أيضا قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم قال في ختام ذكر النعم فإن تولوا فقل فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التفسيرات لبعض السلف لهذه الآية كقول مجاهد هو كقول بعضهم لولا هذا مالي ورثته، لو قال قول بعضهم هذا مالي ورثته من آبائي، المال مال الله، وهو يضيفه إلى نفسه ويضيف الأمر إلى مورثه، والله عز وجل هو الذي خلقه وخلق المال وخلق المورث وقدر أن يموت هذا المورث قبله، ولو شاء الله عز وجل قبض روحه قبل هذا المورث أو لحال بينه وبين هذا الإرث بمانع من موانع الإرث. فالمعطي هو الله كما قال عز وجل وآتوه من مال الله الذي آتاكم، فالله هو الذي أعطاك المال. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة وهي أشرف الأنفس إنما أنا قاسم كما في البخاري، والله المعطي، والله هو المعطي سبحانه وتعالى. بل حتى في سياق آيات المواريث يقول الله عز وجل مما ترك الوالدان، فالوالدان تركوا المال فهو ليس لهم، ولو كان لهم لأخذوه معهم، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، ماله وولده وعمله، فالمال يرجع ولو كان له لأخذه. قال عز وجل في سياق آيات المواريث مما ترك الوالدان والأقربون، وقال في الآية التي بعدها مما تركتم فالمال متروك وهو لله عز وجل. إن الأرض لله، الأرض كلها بما فيها من أموال، والأموال لا تخرج عن هذه الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهي لمن يشاء سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا مجاهد وابن جبر من تلاميذ ابن عباس أيضا، وهو سادس ستة من مشاهير التلاميذ الذي ذكرنا بعضهم آنفا. وقال عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، فعبد الله بن مسعود ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين هو عم أبيه، فعون هذا كان من أئمة التفسير واللغة والغريب، وممن يرجع إليه في معرفة معاني الألفاظ، وقد مر معنا في باب ما جاء في السحر في الطيرة في العيافة في تفسير إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فهو إمام الأئمة في هذا الباب. فقال فسر هذه الآية ببعض معناها، والتفسير هذا من قبيل تفسير التنوع، فقال هو كقول بعضهم يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، هذا يقع في ألسنة الناس كثيرا كما ذكر شيخ الإسلام، وهذا فيه قلة أدب مع الخالق سبحانه وتعالى. فالواجب أن الإنسان في مثل هذه المواضع يسند الفضل لواهبه وهو الله عز وجل، لولا الله، فإن شاء أن يذكر المخلوقين ذكرهم بعده على التراخي ثم فلان. أما أن يعرض بلسانه وإن لم يعرض بقلبه عن الخالق فهذا ليس من الأدب، وهو قادح يقدح في توحيد العبد. لولا فلان لم يكن كذا، لولا سائق السيارة كان ذهبنا في كان جاء حادث، لولا الطيار لكان كذا وكذا، لولا الشيخ فلان ما فهمنا هذه المسألة. هذا منها لولا الله. الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يفتح على العباد، وهو الذي يسر الأمور سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهذا من التفويض، أن تفوض حتى بلسانك، تفوض بالقلب وباللسان. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا أسوأ من الأولى، أن يضيف الأمر إلى من لا يمكن أن يكون سببا، فالأصنام لا تشفع. لكن بعض الناس اليوم يقول هذا ببركة فلان، هذه بركاتك علشانك موجود، سلمنا من هذا الحادث، أو جاءنا هذا الرزق، يأتيهم رزق، قال هذا ببركة فلان. هذا قد يكون قادحا من قوادح التوحيد. نعم، أسيد بن حضير رضي الله عنه قال ما هذه بأول بركاتكم يا لأبي بكر. لكن آل أبي بكر رضي الله عنه مباركون، وشهد لهم عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر هو أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن فلان أو فلان أنت تزرع البركة في الناس، هذا فيه تعدي وفيه تألي. الله عز وجل نهاك عن أن تزكي نفسك، فكيف تزكي من تجهل؟ ونفسك تعلمها، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله عز وجل هو الذي تفضل عليك بهذا الفضل، وهو الذي دفع عنك هذه النقمة، لا بسبب فلان ولا بسبب فلان. حتى لو ظهر السبب من هذا العبد بكونه دعا دعوة فاستجيبت له، فالواجب أن يرد الفضل إلى من استجاب لهذه الدعوة، وهو الله سبحانه وتعالى، وإلى من صرف هذا السوء، أو من خلق هذا الخير الذي نيط بكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو العباس، وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم الدينوري، وهو من أئمة النحو والأدب، وهو مشهور في الأدب، وله رواية لكنه ليس من رجالات الكتب الستة، وهو صاحب عيون الأخبار في 4 مجلدات، من أحسن ما يقرأ في الأدب ومجالس الناس والعلماء والملوك والسلاطين. وكذلك له كتاب أدب الكاتب، من أحسن ما يقرأ في أدب الكتابة والتأليف، وله كتب في غريب القرآن، ومنه أخذ هذا التفسير، وتفسير القرآن ومشكل القرآن وغريب الحديث رحمه الله. قال هذا التفسير. وقال أبو العباس، وأنا أوصي بقراءة عيون الأخبار وأدب الكاتب في أوقات الفراغ، لا في أوقات التحصيل، يعني في الإجازات أو في أوقات الاسترخاء، لا بد أن يكون طالب العلم نصيب من كتب الأدب ككتب هذا ابن قتيبة، وككتب ابن المبرد أدب في كتاب ابن المبرد من؟ ها؟ الكامل الله يفتح عليه، وكذلك بعض كتب المعاصرين كالمنفلوطي والطنطاوي ومحمد كرد علي. فهذه الكتب تعين على ضبط اللسان وتروح عن طالب العلم ثقل العلوم التأصيلية التي هي مقصده الأعظم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، هذا يجري على ألسنة كثير من العوام وحتى بعض طلاب العلم. والمؤمن من وفقه الله عز وجل، والذي يهديك ويعصمك هو الله. قد لا تحكم لسانك أنت من الوقوع في مثل هذا، لكن الله عز وجل قادر على ذلك بأن يهديك للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وإذا سألت الله عز وجل هذه المسألة أن يجنبك الزيغ في قولك، وأن يرزقك السداد في القول وفي العمل، واستجاب الله عز وجل لك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. وكلام شيخ الإسلام هذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 8 في أبواب القدر، لأنه تكلم عن هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني حامل لواء جهينة يوم الفتح، وهو من الصحابة المشهورين لكنه من المقلين في الرواية، فليس له إلا قريب من 80 حديثا من هذا الحديث الذي تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. قال شيخ الإسلام هذا كثير على ألسنة الناس، كان الملاح حاذقا وهو سايس السفينة، وكان الطيار، وكان السائق، وكان الكاتب ماهرا، ونحو ذلك من الألفاظ التي قد يكون في تركها سنة وأولوية، خاصة لمن كان له عناية بشأن التوحيد. ولا هذا من مفاخر أهل السنة، أنهم يتحرزون في حق الله عز وجل حتى في الألفاظ التي قد يكون فيها تأويل سائق، لكن يسلكون مسالك الأدب مع الباري سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.